بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: فلما استيأسوا منه أي يئسوا مثل عجب واستعجب وسخر واستسخر، خلصوا أي انفردوا وليس هو معهم، نجيا نصب على الحال من المضمر في خلصوا، وهو واحد يؤدي عن جمع وكما في هذه الآية، ويقع على الواحد كقوله تعالى: وقربناه نجيا، وجمعه أنجيا. قال الشاعر: فعيل يخبر به عن الواحد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع على حد سواء، فعيل إن رحمة الله قريب. نعم. قال الشاعر: إني إذا ما القوم كانوا أنجية واضطرب القوم اضطراب الأرشية، هناك أوصيني ولا توصي بيه. وقرأ ابن كثير: استايسوا ولا تايسوا، إنه لا يايس أفلم يايس، بألف من غير همز على القلب، قدمت الهمزة وأخرت الياء، ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة قبلها فتحة. ويأتي على الأصل أيس ويأس. نعم. والأصل قراءة الجماعة، لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء، يأس يأسا يأسا. نعم. إلا على تقديم الياء يأسا، والإياس ليس بمصدر أيس، بل هو مصدر أسته أوسا وإياسا، أي أعطيته. وقال قوم: أيس ويأس لغتان، أي فلما يأسوا من رد أخيهم تشاوروا فيما بينهم لا يخالطهم غيرهم من الناس، يتناجون فيما عرض لهم. والنجي فعيل بمعنى المناجى، فعيل معنى الفاعل. نعم. أو بس اسم الفاعل أو المفعول. نجي، قربناه نجيا، هل هو مناجي أو مناجا؟ نعم، قربناه نجيا. نعم، مناجي أو مناجا؟ المناجاة بلا شك مفاعلة من طرفين، والفعيل يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول، قتيل وجريح. نعم. نعم. قوله تعالى: قال كبيرهم، قال قتادة هو روبيل، كان أكبرهم في السن. وقال مجاهد: هو شمعون، كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: يهودا، وكان أعقلهم. وقال محمد بن كعب وابن إسحاق: هو لاوي، وهو أبو الأنبياء. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا من الله في حفظ ابنه ورده إليه، ومن قبل ما فردتم في يوسف، ما في محل نصب عطفا على أن، والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، وتعلموا تفريطكم في يوسف، ذكره النحاس وغيره. ومن في قوله ومن قبل متعلقة بتعلموا، ويجوز أن تكون ما زائدة، فيتعلق الظرفان اللذان هما من قبل وفي يوسف بالفعل، وهو فردتم. ويجوز أن جار المجرور متعلق في الموضعين من قبل وفي يوسف، مقصود بالظرفين هنا الجار والمجرور في الموضعين، لأن كل منهما من الجار والمجرور والظرف شبه جملة، فيطلق على الجار والمجرور ظرف من هذا الوجه، لأنه شبه جملة مثل الظرف. نعم. ويجوز أن تكون ما والفعل مصدرا، ومن قبل متعلقا بفعل مضمر، والتقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل، فما والفعل في موضع رفع بالابتداء، والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به من قبل، فلن أبرح الأرض أي ألزمها ولا أبرح مقيما فيها، يقال برح براحا بريح. يقال برح براحا وبروحا أي زال، فإذا دخل النفي صار مثبتا، حتى يأذن لي أبي بالرجوع فإني أستحي منه، أو يحكم الله لي بالممر مع أخي فأمضي معه إلى أبي، وقيل المعنى أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب وآخذ أخي، أو أعجز فأنصرف بعذر. وذلك أن يعقوب قال لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، ومن حارب وعجز قد أحيط به. وقال ابن عباس وكان يقول ما تم الشرط، ما تم الشرط، لأنه إلى الآن ما أحيط بهم، فأراد أن يفي بما اشترط، لن يذهب إلى أبي حتى يحاط به. نعم. وقال ابن عباس وكان يهودا إذا غضب وأخذ السيف، لكن الشيء إذا استحق حكما نعم فالحكم معه الغلبة. نعم. فأخذ المال يكون قهرا عن الإنسان، وإن أداه بطيب نفسه من باب الحكم، ما في أحد بيفرط بالمال من غير رغبة عنه في الجملة، إلا إذا كان هناك شيء مقابل له أعظم منه. فمدام أخذ أخوهم حكما فالحكم قهر، والقهر إحاطة، فهل الإنسان يحاول إذا حكم عليه بشيء، وإن لم يكن هناك ضرب وسجن وتهديد، مجرد حكم، هل الإنسان يحاول أن يتخلص من هذا الحكم؟ ولنفرض المسألة في فتية ألزم بدم، فتوى ليس فيها إلزام من حيث التنفيذ، هي بيان حكم ألزم شرعا، هل نقول هذا إن هذا أحيط به فلم يترك له خيار في ذبح الدم وعدم ذبحه، هذا أحيط به حكما، وإن لم يكن حقيقة قتال ظاهر ومجاهدة وأخذ. نعم. لو حاول ذلك إيه ما في شك، ما في شك، لكن هو فهم أن الإحاطة بعد المقاتلة، لا يحاط به إلا بعد المقاتلة. نعم. وقال ابن عباس وكان يهودا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه 100,000، يقوم شعره في صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخبر أن يهودا قال لإخوته وكان أشدهم غضبا، كل هذا من الإسرائيليات، كما جاء عن موسى عليه السلام أنه إذا غضب احترقت قلنسوته. نعم. هذا كله 100,000، والشعر شعر الصدر يخرج مثل المسامير. نعم. وكان أشدهم غضبا، إما أن تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل مصر، وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن معه. قالوا بل اكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر. فبعث واحدا من إخوته فعدوا أسواق مصر فوجدوا فيها 9 أسواق، فأخذ كل واحد منهم سوقا. ثم إن يهوذا دخل على يوسف وقال أيها الملك لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقي في مدينتك حاملا إلا أسقطت ما في بطنها. وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب، فأغضبه يوسف وأسمعه كلمة، فغضب يهوذا واشتد غضبه وانتفجت شعراته. وكذا كان كل واحد من بني يعقوب، كان إذا غضب اقشعر جلده وانتفخ جسده وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم. وإذا ضرب الأرض برجله تزلزلت وتهدم البنيان، وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنها تماما أو غير تمام، فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دما أو تمسكه يد من نسل يعقوب. هذا من تلقي من أخبار بني إسرائيل، وظاهره النكارة الظاهرة، والمؤلف اشترط على نفسه أن لا يذكر مثل هذه الأخبار، لكنه لم يفي بذلك، ذكر منها الشيء الكثير، وإن كان من أنظف التفاسير في هذا الباب. نعم. فلما علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تم وكمل، كلم ولدا له صغيرا بالقبطية وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا يراه، ففعل، فسكن غضبه وألقى السيف، فالتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا من إخوته، فلم يره، فخرج مسرعا إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا. قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل. فخرج فلقيه وقد احتمل صخرة عظيمة، قال: ما تصنع بهذه؟ قال: أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رؤوس كل من فيه. قال: فارجع فردها أو ألقها في البحر ولا تحدثن حدثا. فوالذي اتخذ إبراهيم خليلا، لقد مسني كف من نسل يعقوب. ثم دخلوا على يوسف، وكان يوسف أشدهم بطشا، فقال: يا معشر العبرانيين، أتظنون أنه ليس أحد أشد منكم قوة؟ ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة، فركله برجله فدحا به من خلف الجدار. الركل الضرب بالرجل الواحدة، وقد ركله يركله، قاله الجوهري. ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه لجنبه وقال: هات الحدادين، أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم. ثم صعد على سريره وجلس على فراشه وأمر بصواعه فوضع بين يديه، ثم نقر نقرة فخرج طنينه. فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم. ثم نقر نقرة ثانية وقال: إنه يخبرني أن هؤلاء أخذوا أخا لهم صغيرا فحسدوه ونزعوه من أبيه ثم أتلفوه، فقالوا: أيها العزيز استر علينا ستر الله عليك وامنن علينا من الله عليك. فنقر نقرة ثالثة وقال: إنه يقول إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجب ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله. ثم نقر نقرة رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنبا منذ 80 سنة لم تستغفروا الله منه ولم تتوبوا إليه. ثم نقره خامسة وقال: إنه يقول إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر الناس بما صنعوا. ثم نقره سادسة وقال: إنه يقول لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم لأجعلنكم نكالا للعالمين. إيتوني بالحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم. فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو حي لنكونن طوع يده وترابا يطأ علينا برجله. فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى وقال لهم: اخرجوا عني، قد خليت سبيلكم إكراما لأبيكم، ولولا هو لجعلتكم نكالا. قوله: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما كذبتم، الآن حصل منهم الكذب ولا ما حصل؟ نعم حصل منهم الكذب، كونه يقول لو كنتم بني أنبياء، وهم بنو أنبياء بلا شك، بنو أنبياء، كونهم أنبياء محل خلاف بين أهل العلم، لكن كونهم بني أنبياء هذا ما في خلاف بين أهل العلم، هذا يكذب ما نقل من هذا الكلام، حصل هذا من هذا كله. نعم. قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم قاله الذي قال فلن أبرح الأرض، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. نعم. نقرأ صواعد من عمل الكهنة. كل الخبر بطوله هي نكارة ظاهرة، نكارة ظاهرة. بعدين ما أخبرهم إلا بأشياء هو يعرفها، لكنه يوري بهذا النقر أن هذا الصواع يتكلم، لكن أخبرهم بأمور يعرفها هو. نعم. وهم لا يدرون ولا يعرفون أنه يعرفها. نعم. قد يظنون به كهنة، يظنون به ما يظنون أو يوحى إليه أو شيء من هذا، لكن هم يظنون بهذا أنه يخبره. نعم. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو رزين إن ابنك سرق قاله النحاس، وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال حدثنا ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن أبي صريح البغدادي قال سمعت الكسائي يقرأ سريج. قال حدثنا أحمد بن أبي صريج البغدادي قال سمعت الكسائي يقرأ يا أبانا إن ابنك سرق بضم السين وتشديد يعني اتهم بالسرقة. نعم. وتشديد الراء مكسورة على ما لم يسمى فاعله، أي نسب إلى السرقة ورمي بها، مثل خونته وفسقته وفجرته. إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج سرق يحتمل معنيين، أحدهما علم منه السرق. نعم. والآخر يعني وجد منه السرق. نعم. والآخر اتهم بالسرق. السرق والسرقة في معنى واحد. نعم. قال الجوهري والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر سرق يسرق سرقا بالفتح. قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، مثل ما قال الشيخ سليمان بن علي في المنسكي قال وما تأليفي إلا تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. وهذا ما في شك إن كثير من المؤلفين من يصنفون بعد الأئمة هذه حليتهم تسويد الورق. نعم. والتحلي بحلية السرقة من كتب الناس ونسبة الكلام إليه، والله المستعان. نعم. قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، يريدون ما شهدنا قط إلا بما علمنا، وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر وما نعلم الغيب. كأنهم وقعت لهم تهمة من قول بنيامين دس هذا في رحلي من دس بضاعتكم في رحالكم. قال معناه ابن إسحاق، وقيل المعنى ما جزموا بأنه سرق، لأنه جاء بحجة قوية، دس في رحله كما دست في رحالهم البضاعة. نعم. على قراءة مشروع عندنا في احتمال شك أيضا في كلام من ليس كلام قوله وما شهدنا إلا شك موجود، الشك موجود لكنه يعطي غلبة ظن. هذا الشك أعطى غلبة ظن بناء على الحكم الظاهر هو الأصل. نعم. وقيل المعنى ما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من دينك، قاله ابن زيد. وما كنا للغيب حافظين، أي لم نعلم وقت أخذناه منك أنه يسرق فلا نأخذه. وقال مجاهد وقتادة ما كنا نعلم أن ابنك يسترق ويصير أمرنا إلى هذا، وإنما قلنا نحفظ أخانا فيما نطيق. وقال ابن عباس يعنون أنه سرق ليلا وهم نيام، والغيب هو الليل بلغة حمير. وعنه ما كنا نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل ما دام بمرأ منا لم يجر خلل، فلما غاب عنا خفيت عنا حالاته. وقيل معناه قد أخذت السرقة من رحله، ونحن أخرجناها وننظر إليها، ولا علم لنا بالغيب، فلعلهم سرقوه ولم يسرق. الثانية، تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا، فلا تسمع إلا ممن علم، ولا تقبل إلا منهم، وهذا هو الأصل في الشهادات. ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة، وشهادة المستمع جائزة، وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جاهزة. وكذلك الشهادة على الخط، إذا تيقن أنه خطه أو خط فلان صحيحة، فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به، وإن لم يشهده المشهود عليه. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وقد مضى في البقرة. نعم، إذا تحمل الشهادة وجب عليه أداؤها، وحرم عليه كتمانها، لكن يؤديها إذا طلبت منه كما هو الأصل. فإذا خشي أن يذهب الحق بسبب تأخير الشهادة لعدم علم المشهود له بذلك، فعليه أن يؤديها ولو لم تطلب منه. وبهذا تتفق النصوص، أنه جاء ذم من تسبق شهادته يمينه، من تسبق يمينه شهادته، بادر بالشهادات قبل طلبها. هؤلاء جاء ذمهم، لكن إذا علمنا وجه التوفيق بين هذه النصوص: لا أخبركم بخير الشهداء، خير الشهداء الذي في شهادته قبل أن يسألها. ما يتعب صاحب الحاجة المشهود له، يأتي بها ولا يكتم. وهذا يدل على أن صاحب الحق لا علم له بهذه الشهادة. أما إذا كان عند صاحب الحق علم بأن هذا لديه شهادة له، يطلبها منه ولا يضيع حقه. نعم. الثالثة، اختلف قول مالك في شهادة المرور، وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذا، فإن استوعب القول شهد في أحد قوليه، وفي القول الآخر لا يشهد حتى يشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب. عند الاستيعاب، ما بيمر بين أناس يتخاصمون يأخذ بعض الكلام ويترك بعض. إن استوعب القصة بكاملها لا بأس، إن حفظ ما سمع ولو كان بغير لغته وأداه كما سمعه، وهذا حصل لمن؟ نعم، وحصل واحد من شناقة المتأخرين، حصل خصومة بغير العربية، فطلبت شهادة، قالوا: ما عندنا إلا فلان عربي. قال القاضي: فلان ما أدري أنتم تقولون. حضر فلان وأدى جميع ما قالوه بلغتهم، جميع ما دار بينهم، معاصري، حتى قصة المعري شبيهة قريبة منها. نعم. وبه قال جماعة العلماء: وهو الحق، لأنه قد حصل المطلوب وتعين عليه أداء العلم، فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له، وشر الشهداء إذا كتمها، والله أعلم. الشيخ بن حميد رحمه الله مثل بين يديه خصوم، فادعى المدعي بكلام طويل جدا، الشيخ أظهر نفسه أنه غافل عنه، فيه شيء من النعاس، ثم لما انتهى قال له: أعد ما انتبهت. فأعاد الكلام الطويل، والشيخ يقابل على ما حفظه، فلما انتهى قال قلت في كلامك الأول كذا أو قلت في كلامك الثاني كذا، قلت في كلامك الأول كذا وقل. نعم، فحفظ جميع ما قاله بحروفه في المرة، في العرضة الأولى وفي العرضة الثانية رحمه الله. نعم. الرابعة: إذا ادعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردت، لأنه ادعى باطلا فأكذبه العيان ظاهرا. نعم، إذا قال يشهد بأن فلان باع على فلان الأرض الفلانية قبل أن يعمرها مثلا، وعرف أن عمارة هذا البيت قبل ولادته أو قبل إدراكه، شهادة باطلة يردها الواقع، كما لو ادعى شخص السماع من فلان من الرواة لما سئل عن مولده ذكر تاريخا بعد وفاة ذلك الراوي الذي ادعى الرواية عنه، بهذا عرف كذب كثير من الرواة بهذه الطريقة بمعرفة التاريخ. نعم. قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير، حققوا بها شهادتهم عنده ورفعوا التهمة عن أنفسهم لئلا يتهمهم، فقولهم واسأل القرية أي أهلها فحذف، ويريدون بالقرية مصر، وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها، وقيل المعنى واسأل القرية وإن كانت جمادا فأنت نبي الله وهو ينطق الجماد لك. وعلى هذا فلا حاجة إلى الإضمار. قال سيبويه: ولا يجوز كلم هندا وأنت تريد غلام هند، لأن هذا يشكل. والقول في العير كالقول في القرية سواء، وإنا لصادقون في قولنا. نعم، لأنه إذا قال كلم هند وأنت تريد غلام هند، وهند تصلح لأن تخاطب، يوقع في لبس كبير، حينئذ يحمل على الحقيقة دون المجاز، وإلا لو جوز المجاز في مثل هذا ما استقام كلام إطلاقا، لأن كنا نتكلم ثم إذا قيل له قال أردت كذا، أضمرت مضاف. فعلى هذا إذا كان المضاف إليه ممن يمكن أو تمكن يسند إليه هذا الأمر فإنه حينئذ لا يجوز المجاز، إذا كان المضاف إليه لا يليق به مثل هذا الكلام أو لا يحصل منه مثل هذه المخاطبة مثل القرية، اسأل القرية، كيف تسأل القرية؟ كيف تسأل البيوت؟ كيف تسأل الجمادات؟ هذا حجة من قال بجواز المجاز في القرآن وغيره، وقالوا هذا مجاز بالحذف، مجاز بالحذف. الذين يدفعون المجاز يقولون هذا نبي، يمكن يسأل القرية وتجيبه من جهة، ومنهم من يقول أن الجواب لا يلزم أن يكون بلسان المقال، لا يلزم أن يكون الجواب بلسان المقال، يمكن أن تسأل القرية وتجيب، إذا قيل أين أهلك أين ساكنوك، فالمقصود القائل بأين أهلك في قرية خراب اسأل أهل القرية، هو يسأل القرية نفسها ما يسأل أهل القرية. إذا سأل القبور ما صنع الله بكم يا أهل القبور، ما من يخاطب ثم يردون كما فعل علي رضي الله عنه، الجواب لا يلزم أن يكون بلسان المقال، بل قد يحصل بلسان الحال، وقد يكون الجواب بلسان الحال أقوى منه من جواب لسان المقال، وهذا قول من يدفع المجاز عن مثل هذه الأساليب. والله المستعان. هو حقيقة، هو حقيقة. نعم. يعني أين المجاز؟ كما يقولون أن مثلا في الأخبار يقولون أن الدولة السعودية أو مصر أو كذا أو فلان، ينسبون الكلام إلى البلد ولا يكون من أهل البلد. ومعلوم أن قد يستعمل يعني هذا عند العرب. ثبت أنه مستعمل على. هو مستعمل وهذه حقيقة وليست مجاز. نعم. الثانية: في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما هو عليه أو يتوهم أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح بالحق الذي هو عليه حتى لا يبقى لأحد متكلم. وقد فعل هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية يقلبها من المسجد: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري ومسلم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا شك أن الإنسان إذا كان بمكان بحيث يتهم لا بد أن يرفع التهمة عنه، لا بد أن يرفع. فإذا أخبر بخبر اتهم بالكذب لا بد أن يبين ويذكر ما يرفع التهمة عن نفسه، وهكذا. فإذا كان بحيث يتهم إذا روى الخبر تاما وقد رواه من هو أوثق منه ناقصا، نعم، لا يأتي إلا بما يتفق مع غيره. إذا كان يتهم إذا روى الخبر ناقص بأنه أخل به وضيعه وقد جاء به غيره تاما، لا بد أن يسوقه تاما، نعم. وهذا يشترطونه في الاختصار من الحديث، حكم الاختصار من الحديث يجيزه أهل العلم إذا كان محذوف لا يرتبط بالموجود، يعني الموجود لا يحتاج إلى محذوف، يعني يكون استثناء مثلا أو وصف مؤثر لا بد منه. قالوا: بحيث ترتفع منزلة الراوي عن التهمة، أما إذا وجدت التهمة فإنه لا يجوز له أن يختصر الحديث. نعم. قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قال بل سولت، أي زينت لكم أنفسكم، أن ابني سرق وما سرق، وإنما ذلك لأمر يريده الله. فصبر جميل، أي فشأني صبر جميل أو صبر جميل أو لا بي، على ما تقدم أول السورة. الثانية: الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم، ويقتدي. يقول ابن عبد القبير رحمه الله: أكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمد. الله المستعان. الصبر عاقبة في الدنيا قبل الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا في الآخرة، لكن عاقبة الصبر في الدنيا. شوف نفسية من يصبر ونفسية من يجزع ولا يصبر ولا يتحمل، هذا يثبت هذا يصاب بالهلع والخور ولا نتيجة. نعم. ويقتدي بنبي الله يعقوب وسائر النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. قد يقول قائل: كيف صبر، كيف نقتدي بيعقوب وصبر يعقوب وهو نعم بيضت عيناه من الحزن؟ نعم. نعم، بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، يعني ما أظهره للناس، يعني كون الأمر يحز في النفس ويؤثر فيها من غير تشكي إلى الناس يكون هذا من حديث النفس معفو عنه. نعم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: فصبر جميل، أي لا أشكو ذلك إلى أحد. وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بث لم يصبر. وقد تقدم في البقرة أن الصبر عند أول الصدمة. من بث لم يصبر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا ورأسه. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. هذا مجرد إخبار، إذا كان مجرد إخبار لا على سبيل التشكي فإنه لا يضر ولا يؤثر، كما يخبر الطبيب ويخبر القريب نعم بما أصابه. نعم، الشريطة ألا يسترسل، لأن من أخبر في الغالب عموم الناس وغالبهم أنه إذا أخبر واسترسل في الإخبار لا بد أن يصيبه ما يصيب غيره من الجزع والتشكي. فمثل هذا يحسم المادة، لا مانع أن يحسم المادة، وإلا فالأصل الجواز، أنه مجرد إخبار جائز لثبوته عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد تقدم في البقرة أن الصبر عند أول الصدمة، وثواب من ذكر مصيبته واسترجع وإن تقادم عهدها. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن يعقوب أعطي على يوسف أجر 100 شهيد، وكذلك من احتسب من هذا أجر أجر إن يعقوب أعطي على يوسف أجر 100 شهيد، وكذلك من احتسب من هذه الأمة في مصيبته فله مثل أجر يعقوب عليه السلام. أما كانوا 100 شهيد فلا، لا يؤجر أجر، إنما يوفى أجره بغير حساب، بغير حساب، لا أجر 100 شهيد، قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكنه بغير حساب. نعم. قوله تعالى: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لأنه كان عنده أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما غاب عنه خبره، لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئا، ثم اشتراه الملك فكان في داره لا يظهر للناس، ثم حبس، فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره، ولم يوجه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك، فلا يدع الرسول يصل إليه، وقال بهم لأنهم ثلاثة: يوسف وأخوه، والمتخلف من أجل أخيه، وهو القائل: فلن أبرح الأرض، إنه هو العليم بحالي الحكيم فيما يقضي. قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وتولى عنهم أي أعرض عنهم، وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده، وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال يا أسفى على يوسف، ونسي ابنه بنيامين فلم يذكره. عن ابن عباس: لأن مصيبته ببنيامين وإن كانت مصيبة، لكن أين هذه المصيبة من مصيبته بيوسف؟ نعم، الله المستعان. نعم. وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع، ولو كان عنده لما قال يا أسفى على يوسف. قال قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه. وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه. قال كثير: فيا أسفى للقلب كيف انصرافه، وللنفس لما سليت فتسلت. والأسف شدة الحزن على ما فات، والنداء على معنى تعال يا أسف فإنه من أوقاتك. وقال الزجاج: الأصل يا أسفي، فأبدل من الياء ألف لخفته الفتحة، لخفة الفتحة. النداء ما لا يعقل، أو نداء المعاني، البصريين يقدرون قبل المنادى الظاهر ما يصلح أن ينادى. كان يقال هنا مثلا يا أسف على يوسف، يا قومي أسفا على يوسف. نعم. نعم. وابيضت عيناه من الحزن، قيل لم يبصر بهما 6 سنين وأنه عمي. قال مقاتل قاله مقاتل وقيل قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب، وإنما ابيضت عيناه من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال من الحزن. وقيل إن يعقوب كان يصلي ويوسف نائما معترضا بين يديه، فغط في نومه فالتفت يعقوب إليه، ثم غط ثانية فالتفت إليه، ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه. وهو في الصلاة، نعم وهو في الصلاة، فعوقب من هذا الالتفات، كأنه يريد هذا، والله المستعان. نعم. فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صفي وابن خليلي قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري وعزتي وجلالي، لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهما، ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه 80 سنة، ليعلم العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري. هذا في من أصل صلاته مبنية على المراقبة لله سبحانه وتعالى، فكيف بمن لم يلتفت أصلا إلى خالقه وهو يصلي؟ هذا حال كثير من الناس، يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري وش يسوي، والله المستعان. ولذا تسأل كثير من المصلين وش قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، ما يدري. لا شك أن هذه عقوبة مصيبة على المسلم، لا سيما من ينتسب إلى طلب العلم، هذا موجود، يعني نفيه مكابرة، هذا موجود، كل إنسان يحس من نفسه. توقع أن الإمام لو بيصلي 10 ركعات أن يوجد من يتابع من غير تنبيه، أيدرون شو يصلي، وهذا حاصل نسأل الله العافية. هذه من الأمراض التي شاعت سببها الانصراف عن تدبر القرآن من جهة، والتخليط في المطعم من جهة أخرى، والله المستعان. نعم نعم، ذكر أهل العلم ابن القيم وابن رجب وغيرهم، لكن الذي يزهد في الخشوع حقيقة مع ما جاء به من كثرة من النصوص المتكاثرة، أن جمهور أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب. هذا يجعل كثير من طلاب العلم يزهدون في الخشوع، سنة وليس بواجب، لا أثر له في الصلاة. كان الذي حققه جم من أهل العلم أن الخشوع واجب في الصلاة، وأنه إذا فقد يخل بالصلاة. نعم، كون الإنسان خاشع متبتل في صلاته كلها، هذا قد يكون من طلب التكليف ما لا يطاق. نعم، اللهم إلا من بعض الناس ممن ارتبط وتعلق قلبه بالله ارتباطا وثيقا، لكن عموم الناس تكليفه بمثل هذا تكليف ما لا يطاق. لكن أيضا التفريط بحيث يقال لو صلى ولا خشع في أي جزء من صلاته صحيحة ما فيها إشكال ولا يأثم، هذا يجعل الناس يزهدون في الخشوع. الغزالي في الإحياء نصر القول بوجوب الخشوع وأيده ودعمه بالأدلة، والخشوع كما هو معروف لب الصلاة. شو الفائدة من الصلاة التي لا خشوع فيها؟ إذا قام الإنسان ركع أو سجد، نعم هي مسقطة للطلب ومجزئة، بمعنى أنه لا يمر بها ثانية، لكن الأثار المترتبة عليها، نعم، من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة الكاملة. أما الصلاة المسقطة للطلب، توجد صلاة مسقطة للطلب، وهذا حال كثير من المسلمين، يصلون ولا يؤمرون بالإعادة قولا واحدا، لكن مع ذلك لا تترتب الآثار على هذه الصلاة. فالعبادات إنما شرعت لحكم عظيمة، الصلاة تقوم سلوك الإنسان فعلا وتركا، الصوم إذا صام الإنسان على مراد الله من الصوم، يجره إلى التقوى، هذه الفائدة الحقيقية من الصوم. وهكذا العبادة كلها لها حكم عظيمة، لكن هذه الحكم وهذه الفوائد وهذه المصالح لا تترتب آثارها على نفس الفعل إذا لم يكن على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مقصودا بذلك مرادا به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، الطمأنينة يقابلها الحركة، يقابلها الحركة، وقد لا يتحرك لكنه ما يخشع. نعم. صحة النظام وين؟ هذا الخبر خبر هين، مثل الأخبار اللي هو يذكر، مثل الأخبار اللي يذكر، لكنه يعني مثله ما فيه يعني نكارة ظاهرة، التفت عنه لا فعوقب. نعم. لا ما نزعت، بيضت. نعم. كمس كل الذي فاتت الأخبار كلها من هذا النوع. نعم. الثانية، هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة وإن لم يبطل يدل على العقوبة عليها والنقص فيها. وقد روى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وسيأتي ما للعلماء في هذا أول سورة المؤمنون موعظا إن شاء الله تعالى، عند قوله تعالى: والذين هم خاشعون. الثالثة، قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة، منها أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما علم أن يوسف صلى الله عليه وسلم حي خاف على دينه فاشتد حزنه لذلك. وقيل إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرا فندم على ذلك. والجواب الثالث وهو أبينها هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنما المحظور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وقد بين الله جل وعز ذلك بقوله: فهو كظيم، أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه، فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه. قال الله تعالى: إذ نادى وهو مكظوم، أي مملوء كربا. هذا عند علماء النفس وبعض الأطباء خطأ، ما تكظم، لأن هذا عند من وجهة نظرهم يولد انفجار، لا بد أن تبث حزنك للناس تنفس. نعم. لكن عندهم أن الكظم هذا داء وله آثار يزعمون أنها سيئة، لكن مدح بالنصوص الكاظم من الغيظ. والله المستعان. نعم. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم وهو المشتمل على حزنه. وعن ابن عباس: كظيم مغموم. قال الشاعر: فإن أك كاظما لمصاب شاس فإني اليوم منطلق اللسان. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: ذهبت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس في قوله: فهو كظيم، قال: فهو كمد. يقول: يعلم أن يوسف حي وأنه لا يدري أين هو، فهو كمد من ذلك. قاله الجوهري: والكمد. قال الجوهري الجوهري الكمد الحزن المكتوم، تقول منه كمد الرجل فهو كمد وكميد. قاله النحاس يقال فلان كظيم وكاظم، أي حزين لا يشعر. قال النحاس الكلام الأول الجوهري واللاحق النحاس. قال النحاس يقال فلان كظيم وكاظم، أي حزين لا يشكو حزنه. قال الشاعر فحضضت قومي واحتسبت قتالهم، والقوم من خوف المنايا كظموا. قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي قال له ولده تالله تفتأ تذكر يوسف. قال الكسائي فتأت وفتئت أفعل ذلك، أي ما زلت. وزعم الفراء أن لا مغمرة، أي لا تفتأ. وأنشد فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، يعني لا أبرح. أي لا أبرح. قال النحاس والذي قال حسن صحيح. وزعم الخليل وسيبويه أن لا تغمر في القسم لأنه ليس فيه إشكال، ولو كان واجب لكان بالله واجبا واجبا ولو كان واجبا لكان باللام والنون. وإنما قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك. يقال ما زال يفعل كذا وما فتئ وفتأ، فهما لغتان ولا يستعملان إلا مع الجحد. قال الشاعر فما فتئت حتى كأن غبارها سرادق يوم ذي رياح ترفع، أي ما برحت فتفتأ تبرح. وقال ابن عباس تزال حتى تكون حرضا، أي تالفا. وقال ابن عباس ومجاهد دنفا من المرض وهو ما دون الموت. قال الشاعر سرى همي فأمرضني، لأن هذه الحرض دون الموت، لأن الموت هو الهلاك. نعم، حتى تكون حرضا مقاربا للموت، مقاربا للهالكين أو تكون من الهالكين. أما تالفا ومقصد بها التلاف التام الذي هو الهلاك فغير صحيح. نعم. قال الشاعر سرى همي فأمرضني، وقد من زادني مرضا، كذاك الحب قبل اليوم مما يورث الحرضا. وقال قتادة هرما، وقال الضحاك باريا داثرا، وقال محمد بن إسحاق فاسدا لا عقل لك، وقال الفراء الحارض الفاسد الجسم والعقل، وكذا الحرض. قال ابن زيد الحرض الذي قد رد إلى أرض للعمر، وقال الربيع بن أنس يابس الجلد على العظم، وقال المؤرج ذائبا من الهم، وقال الأخفش ذاهبا، وقال ابن الأنباري هالكا، وكلها متقاربة. ايش كنية المؤرج السدوسي؟ كنية ايش؟ ولا واحد يعرف كنية المؤرج السدوسي؟ هذا كنيته معروفة. نعم ايه لا ما تصلح ما هي طيبة. نعم هاي لغوي. ها ايه امام عندهم اللغة والأمثال والأدب كل هذا فنه. نعم. وكلها متقاربة، وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم. وعن أبي عبيدة وغيره. وقال العارجي إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. قال النحاس: يقال حرض حرضا وحرض حروضا وحروضة إذا حروضة حروضة حروضا وحروضة وحروضة إذا بلي وسقم. ورجل حارض وحرض، إلا أن حرضا لا يثنى ولا يجمع، ومثله قمن وحري لا يثنيان ولا يجمعان. قاله الثعلبي. قال الثعلبي: ومن العرب من يقول حارض للمذكر والمؤنثة حارضة، فإذا وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وأنث. ويقال حرض يحرض حراضة فهو حريض وحرض. ويقال رجل محرض وينشد: طلبته الخيل يوما كاملا ولو ألفته لأضحى محرضا محرضا محرضا محرضا. وقال امرؤ القيس: أرى المرأة ذا الأذواد يصبح محرضا كإحراض بكر في الديار مريضي. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا بكر أسقمه. بكر بكر ولا بكر؟ هو ضابط في الكسر. نعم إيه هو المقصود. الفتى من الإبل. نعم بكر. نعم وليس بكر. هو الشطر الأول. أرى المرأة ذا الأذواد يصبح محرضا صاحب الإبل الكثيرة. نعم كإحراض بكر في الديار مريض. نعم نعم إيه هذا صاحب الدنيا كلها هكذا. نعم الله المستعان. نعم. قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه. ورجل حارض أي أحمق. وقرأ أنس: حرضا بضم الحاء وسكون الراء أي مثل عود الأشنان. وقرأ الحسن بضم الحاء والراء. قال الجوهري: كيف؟ مثل عود الأسنان. ما أدري والله ما أعرف. الأشنان نبت كان يستعمل بدل الصابون تنظف به الثياب والأواني وغيرها، لكن ما أعرف أنا حقيقته. موجود الظاهر الآن، يوجد عند قد يوجد عند العطارين، لكن ما أعرف. يعني لعله مثلا رفيع فيكون المريض يكون كالعود من الغذاء. ما هو بعيد ما هو بعيد. نعم. قال الجوهري: الحرض والحرض الأشنان، أو تكون من الهالكين أي الميتين، وهو قول الجميع. وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا السبب في ذلك. قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي. حقيقة البث في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها، وهو من بثثته أي فرقته، فسميت المصيبة بثا مجازا. قال ذو الرمة: وقفت على ربع لميت ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. وقال ابن عباس: بثي همي. وقال الحسن: حاجتي. وقيل: أشد الحزن. وحقيقته ما ذكرناه. وحزني إلى الله معطوف عليه أعاده بغير لفظه: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سأسجد له. قاله ابن عباس. وقال قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إلي ما يوجب حسن ظني به. وقيل قال يعقوب لملك الموت: هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا. فأكد هذا رجاءه. وقال: يؤخذ من هذا فائدة، يعني إن الإنسان قد يوقن بالفرج لأن يعقوب عليه السلام لا شك يوقن أن وعد الله حق، لكن يحزنه طول الأمد، هو موقن للفراق. ما في شك أن الفراق موجب للحزن بحد ذاته. نعم. وقال السدي: أعلم أن يوسف حي، وذلك أنه لما أخبره ولده بسيرة الملك وعدله وخلقه وقوله أحست نفس يعقوب أنه ولده فطمع، وقال لعله يوسف، وقال لا يكون في الأرض صديق إلا نبي، وقيل أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون. قوله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، هذا يدل على أنه تيقن حياته إما بالرؤيا وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أول القصة، وإما بأخبار ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه وهو أظهر. والتحسس طلب الشيء بالحواس، فهو تفعل من الحس. أي اذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم واحتال عليكم في أخذه، فاسألوا عنه وعن مذهبه. ويروى أن ملك الموت قال له: اطلبه منها هنا، وأشار إلى ناحية مصر. وقيل إن يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة، فلذلك وجههم إلى جهة مصر دون غيرها. التحسس والتجسس معناهما الطلب. فالتحسس الطلب مع قصد الخير بخلاف التجسس، والله المستعان. نعم. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من فرج الله. قاله ابن زيد: يريد أن المؤمن يرجو فرج الله والكافر يقنط في الشدة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، دليل على أن القنوط من الكبائر وهو اليأس، وسيأتي في الزمر بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، أي الممتنع، مسنا وأهلنا الضر. هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر، وفي الكلام حذف، أي فخرجوا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف قالوا مسنا، أي أصابنا وأهلنا الضر، أي الجوع والحاجة. وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر أي الجوع، بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه. ولا يكون ذلك، أما الوجوب فلا وجوب، لا وجوب شكوى على الطبيب ولا وجوب علاج. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج. سالفا يعني أحدا من السلف أوجب العلاج ولو ترتب على تركه الهلاك. أما كونه لا يعلم سالفا هذا موجود في كتب في الجزء الصفح، أما بالنسبة للمضطر يموت جوعا أو ولا يسأل هذه مسألة أخرى. نعم. أبو ذر صح عنه أنه قال: إني لا أعلم الرجل يجلس في بيته يعني جوعان فلا يخرج على الناس بسيفه، صحيح هذا؟ معناه عجيب. لا أعلم، ما أدري. نعم. كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه، ولا يكون ذلك قدحا في التوكل، وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل التسخط. والصبر والتجلد في النوائب أحسن، والتعفف عن المسألة أفضل. وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى. وذلك قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من جميل صنعه وغريب لطفه وعائدته على عباده. فأما الشكوى على غير مشكٍ فهو السفه، إلا أن يكون على وجه البث والتسلي، كما قال ابن دريد: لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى المدى عرق المدى، ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا، لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها غما. المقصورة من دريد. قوله تعالى: وجئنا ببضاعة، البضاعة القطعة من المال يقصد به شراء شيء. تقول: أبضعت الشيء واستبضعته، أي جعلته بضاعة. وفي المثل: كمستبضع التمر إلى هجر. قوله تعالى: مزجاة صفة لبضاعة، والإزجاء السوق بدفع. ومنه قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. واختلف في تعيينها هنا، فقيل كانت قديدا وحيسا، ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل حلق الغرائب. النبي بيروح في ذلك الوقت من بلادهم إلى مصر، بلد الخيرات في تلك الأزمان، بقديد لحم ميبس، وحيس، هذه البضاعة المزجاة هناك، من يبي يشتري؟ والله المستعان. لكن هي الأيام دول، في يوم من الأيام ما يحتاجون هذه الأشياء، وفي أيام من أخرى يحتاجونها، وفي أيام يصدرونها، وهكذا. الحديث والقرآن، من كان قال أنا بضاعتي مزجاة محدثة أو يريد أن إذا قال بضاعة مزجاة ويقصد قلة ما معه من هذه البضاعة، يعني قلة ما عنده من النصوص أو معرفته بهذه النصوص وإن كانت عنده، مقبولة على سبيل هضم النفس. لكن إذا قصد أن البضاعة هذه التي هي الكتاب والسنة مزجاة، لا، يمنع منها إذا كانت بهذا القصد. أما إذا كان يتحدث عن نفسه وما معه من هذه البضاعة العظيمة، الذي عنده من هذه البضاعة العظيمة مزجاة، لا بس. وقيل خلق الغرائر والحبال، خلق القديم منها. خلق الغرائر والحبال. روي عن ابن عباس: وقيل متاع الأعراب صوف وسمن، قاله عبد الله بن الحارث. وقيل الحبة الخضراء والصنوبر، وهو البطن، حب شجر بالشام يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون، قاله أبو صالح. فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس، فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل دراهم رديئة، قاله ابن عباس أيضا. وقيل ليس عليها صورة يوسف، وكانت دراهم مصر عليها صورة يوسف. وقال الضحاك: النعال والأدم. وعنه: كانت سويقا منخلا، والله أعلم. تلك الأيام نداولها بين الناس، استبضع التمر إلى هجر، كان في يوم من الأيام أن أهل هجر من يصيروا من أشد الناس حاجة إلى التمر، كما أن أهل العراق في هذه الأيام من أشد الناس إلى ما يؤكل حاجة. وبلاد الخيرات والله المستعان، بلادنا الآن والله الحمد ينفق فيها كثير من السلع التي تجبى إليها من كل بلد. بالنسبة للكتب والمخطوطات أغلى سوق في الدنيا عندنا، الكتب والكتب تمشي في هذه البلاد أكثر من غيرها وتجبى إليها من كل بلد. وقد كان أهل هذه البلاد ينسخون الكتب ويصدرونها يبيعونها للناس. وقع في يدي خطاب لشخص من أهل القصيم ناسخ كتب شيخ الإسلام رحمه الله بيده، هذا قبل 100 سنة إلا 7 سنوات، سنة 29، وبعث بها إلى مصر لتباع هناك. من أجل إيش؟ من أجل إن جابت قيمة طيبة يشترى بها كتاب واحد مطبوع. تصوروا يعني حال أهل هذه البلاد قبل، يعني ينسخون يعني كالأجراء ويبيعون للناس هناك. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال. هل تتصور النجدي بينسخ الواحد من الآفاق في هذه الأيام؟ بغض النظر عن كونه ذاته أو بلده أو عرقه أو نسبه، لا، يعني وضع البلد عموما يعني. نعم، ما أتصور هذا. ومع ذلك ما جابت بالقيمة التي يحصل بها الكتاب، نسخ الكتب بخطه، كتب مخطوطة بعث بها إلى مصر لتباع من أجل أن يشترى بها كتاب واحد مطبوع الدر المنثور. ما جاءت بالقيمة التي يشترى بها الكتاب، وأكاد أجزم أن الكتاب في ذلك الوقت لا يتجاوز الجنيه الواحد اللي هو الدر المنثور. وصاحب الكتب المخطوطة في خطابه يقول إن جاءت بقيمة طيبة فتشتري لنا كتاب الدر المنثور، لأنه جامع لتفاسير السلف، جامع لتفاسير السلف. نعم، فما الذي يدلنا عن الكتب ما جاءت بالكتاب؟ نسخة هذا الرجل من الدر المنثور عندي موقوفة عليه من محسن ثاني، يعني له شاري النسخة مبيعة كتبها المخطوطات بقيمة تسوى قيمة الكتاب، ما أحسن عليه محسن ووقف عليه النسخة. والله المستعان، الألوسي يبعث نسخته إلى نجد، إلى القصيم، من نقض التأسيس لشخص ينسخ له